إيه لا ما هو بدرج. نعم نعم أسبب الوضوء. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الدرج في آخره، الدرج في آخره. طيب مثل لي بمثال للمدبج يا زكي، أنت يا خالد اجعل المثل بينكم. تروى عن الحديث يسمى مدبج، يعني مثل هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند، رويته انت بسند ثم حدثك به وحدثته انت بسندك، هذا يسمى ايش؟ لماذا سمي مدبج يا زكي؟ ترى خالد جاوب علشان متدبج هو اياه. نعم إيه لا قصدي لماذا سمي مدبجا؟ مأخوذة من دباجة الوجه. نعم يعني جانب لاقتراب المشابه. إيه يعني كل واحد يحدث الآخر يلتفت إليه يحدثه، يعني المناسبة عند أهل الصلاح ما هي يعني إلى ذاك، لكن لا مشاحب الاصطلاح. يلا يا ناصر، إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش؟ تسمى رواية الأقران ولا تسمى مدبج، لماذا؟ تمام. طيب الظاهر أن نقف على هذا، بقى متفق لفظا، إن شاء الله نخليه درس جديد. أخذنا؟ إيه المؤثر هو المختلف، والمختلف هو على كل حال الله أعلم باقي فيها درسين البيقونية الآن. ها؟ والله أنا ما أدري. السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ أنت تسمع؟ درس جديد؟ سمع. الصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: مختلف مختلف الخط فقط، وضده مختلف خط الغلط. المنكر الفرد به راو الغدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك، لا لا بدون تشديد، على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين في أربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا أخذنا المتفق والمفترق، أخذنا المتفق والمفترق فقط، ما أدري ما أخذنا، ولكن إن كنا أخذناه فأعرفه لنا المؤتلف والمختلف. نعم المؤتلف والمختلف أعطيه أخذينه. طيب فضل خلوا أقر ما دام أقر واعترف. ما هو المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف هو الذي يتم لفظاً ويختلف، هو الذي يتم خطاً. نعم ويختلف لفظاً، مثل سلام وسلام. نعم. أنه يختلف في الخط ولكن يختلف في اللغة. صحيح؟ طيب. إذا معناه أن أخذته. أخذته على كل حال. المتفق والمفترق